أولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن نفسه أن كل شيء يقع في الدنيا بإرادته وبقدره، ما أصاب أصاب إذا حصل، والمصيبة الفعلة من الشيء الذي حصل. وقلنا إن أكثر ما تقال لما لا يحب، كما قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، فالمصيبة فعلة من الذي يصيب الإنسان، يعني أصلها مصيبة، فهي ما يصيب الإنسان. وقد تقال للخير والشر، لكن السياقات كثيرا ما تجعلها، أعاذنا الله وإياكم من المكروه، تقال للمكروه كثير. إذن لا يحصل في الأرض ولا في السماء شيء إلا بإرادة الله وبقدره وبإذنه، لأن الخلق خلقه و له كل شيء، والسماوات والأرض وما بينهما ملك لله يتصرف فيها، وقدرته لا يمكن أن يدرك كنهها. إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فلذلك كثير من الناس يخطئ بقياسه الرب على المخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلموا له سميا، ويقول ولا يحيطون بشيء من علمه، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هو مستو على عرشه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فالذين ضلوا من طوائف المسلمين سببه استعمال العقل في محل لا يصلح فيه إلا النصوص، من جهمية ومرجئة ومعتزلة وخوارج وقدرية ورافضة وأشاعرة وما تريدية. أغلب هؤلاء إشكالاتهم جاءت من استعمال العقل في أماكن لا يصلح فيها إلا النص. ما قال الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وبعضهم استعملوا الشبه، الله يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإرادة الله وبقدره. وفي سورة الحديد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن ننشئها وأن نوجدها. وبين العلة، قال لكي لا تأسوا، واحد ما أخذ شهادة وأخذ خسر في صفقة، واحد مسافر فاتته الرحلة، كان عنده مشروع لم يستطيع لكي لا تأسوا، واحد ربح كبير يفرح فرح معتدل. لذلك هذا يجعل الإنسان سعيدا في حياته. ما رأيت شيئا أجلب للمسلم من السعادة من القدر، يؤمن بما لا بالقدر وينام مطمئن البال قرير العين، الذي يقدره الله سيكون مهما فعل، والذي لا يقدره الله لا يكون مهما فعلت. فأنت نام قرير العين، لكن لا بد أن تقوم بالأسباب، لأن عدم القيام بالأسباب تواكل وتلاعب. ولذلك الصحابة لما استشكلوا هذه الآية وقالوا يا نبي الله ففيما العمل إذن ما دام كل شيء منتهي، جفت الأقلام وطويت، إذن ففيما العمل إذن ما دام كل شيء منتهي؟ قال اعملوا، صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل اعملوا. أما الذي يترك العمل فهذا إنسان ضال ويتلاعب. والذي يستدل بالقدر نستدل عليه بالقدر. واحد أخذ واحد وأعطاه كف وقال هذا قدره الله، نأتي بالمضروب ونقول له أديه كف ونقول هذا قدره الله. ولذلك عمر كان فقيها، لما جيء بسارق وثبتت عليه السرقة وأراد أن يقيم عليه الحد، وهذه السرقة من حدها يجعل كثير من الكفار لا يريدون الدخول في الإسلام. أخطر قضايا الإسلام التي ينفر منها الكفار قطع يد السارق، لأن الله يقول والسارق والسارقة جزاء بما كسبا والله عزيز حكيم، عزيز غالب. لذلك قال السارق هذا لعمر، طيب كيف تقطعون يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ قال له عمر كيف تعترض علينا وقد قدر الله علينا قطع يديك؟ هذا الفقه، هذا الفقه، يستدل علينا بالقدر نستدل عليه بالقدر. أما القدر يستدل به على المصائب. إنسان فعل معصية وتاب منها، إنسان في الطريق تعرض له شيء وحصل له حادث، هذا يقول شيء قدره الله. ولذلك نهى عن ولا تلمزوا أنفسكم. واحد كان فاسق، كان يهودي، كان نصراني وتاب، لا تقول له يهودي، حصلت منه فاحشة وتاب، لا تلمزوه بهذا، لا يجوز، لا يجوز هذا، لأنه تاب منه وانتهى. ولذلك لما أراد موسى أن يتكلم على أبيه، وموسى كان رضي الله عنه وعنه حاد، قال له أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له أنت موسى كليم الله تلومني على أمر قدر قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى لأن آدم تاب فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، إذن هذا تاب منه، خلاص هذا شيء قدره الله لكن تاب منه. وخلق كثير ضل في القدر، الخوارج قالوا العبد يخلق أفعال نفسه، عشان قالوا كيف يا الله يخلق أفعال ويعذبه عليها؟ الله قال والله خلقكم وما تعملون، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال جل وعلا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولكن مع كل ما قدر الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يعذب عبدا إلا بعد أن تأتيه الرسل وتأتيه أتباع الرسل وتبين له الحجج والبراهين وتأتيه بالمعجزات حتى لا يبقى أمامه إلا أن يقول لا إله إلا الله ويكابر. ما يمكن أن يعذب الرب أحدا إلا بعد الحجة الواضحة وبعد البراهين الساطعة بحيث يترك الحق وهو واضح لا لبس فيه، رحمة بالخلق ورفقا بهم. والعبد الذي لا يرضى أن يؤمن لا يعرف ما لا كتب في اللوح المحفوظ، ما في أحد يعرف ما الذي كتب له، فلذلك يترك باختياره. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، وقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم أعطاك موارد العلم لتشكر الله، ما هو لتقول الآخرة متأخرة وترميها عند ظهرك وتترك الصلاة، والله يقول أقيموا الصلاة، وتترك الجماعة والله يقول اركعوا مع الراكعين، وتنظر في الحرام والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتتكلم بالغيبة والكذب والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فديننا دين رائع، والإسلام حل مشاكل ما يقع على وجه الأرض من المشاكل، أي مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. ولكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. كيف نريد الثمن والمثمون؟ والله يقول لا، الذي يريد الجنة لا بد يتعب، الذي يريد العلم لا بد يتعب، الذي يريد التقى لا بد أن يكابد. الله خلق الكون بقانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. إذا نحن الآن كثير منا يريد الثمن والمثمون والله لا يرضى هذا. قال إن الله اشترى، كلمة اشترى اشترى، وقال فاستبشروا، وقال أوفوا بعهدي. طيب 1,700,000,000 عدد المسلمين، 1,700,000,000، لماذا لا نكون أقوياء؟ لأننا نريد الثمن والمثمون. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معجز، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. والغريب هذا فيه إعجاز نبوي، لأن ما في بلاد المسلمين من الخيرات كأنها قصعة فيها الأكل يتداعى عليها الأمم كلها تأتي. قال أمين قلة؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم مش كغثاء السيل، والسيل غثاء ما يمكن يستفاد منه. الآن السيل يجمع أشياء تحاول تستفيد منها لا تستطيع، ما يصلح لتوليع نار ولا لشيء. قال أصابكم الوهن، الوهن انتبهوا للوهن. قالوا وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، والوهن إذا أصاب الإنسان لا يمكن أن ينال الفضائل، لأن الفضائل لا تنال إلا بالدنيا والموت والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب حب الدنيا وكراهية الموت، إذا أحب ما ضحى لدينه ولا ضحى لأمته وأحب نفسه وماله، من أين تأتي الفضائل؟ والفضائل منحصرة في النفس والمال. وهذا قاله المتنبي، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد منحصر في النفس والمال. لو كان الإنسان يملك غير نفسه وماله لبل له للجنة، لكن الإنسان يملك نفسه وماله. فنحن 1,700,000,000,000 في المحافل، قيمتنا ليست قيمتنا الحقيقية. السبب أننا لا نضحي، السبب أننا نزهد في العقول. الأمم إذا لم تشتري العقول وتبذل فيها لا تقوى. السبب أننا لا نتعاون، السبب أننا لا نتكافل، السبب أننا نتكاره ونتباغض. إذن أخذنا بأسباب الضعف فضعفنا أمام الأمم الكافرة، والأمم الكافرة أخذت بأسباب القوة فقويت. والله خلق هذه الحياة ببرامج الكون، وقل اعملوا وتعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا. ولذلك المسلمون ينتصرون بركنين، ركنان ينتصر بهم الإسلام والمسلمون. الركن الأول الالتجاء إلى الله، الركن الثاني إعداد ما نستطيع. المسلمون ينتصرون بركنين، الركن الأول الالتجاء إلى الله والانضواء تحت شرع الله والخوف من الله والرجاء من الله والاتكال على الله والاعتماد على الله. الركن الثاني نعد ما نستطيع ولو عصى، ولو عصى ما نستطيع نعده. فإذا قمنا بالركنين جاء النصر من عند الله. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. غزوة الخندق كان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات، كل أنواع المقاطعات يقاطع بها أهل الأرض أهل المدينة. وجاءت قريش، وجاءت غطفان، وجاءت هوازن، وجاء الأحابيش القبائل المختلطة حول مكة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها. وكان في وقت برد وجوع وشدة، حتى وصف الله الموقف وقال إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر. قام المؤمنون بالركنين. الركن الأول الذي ذكرنا، قالوا وما زادهم إلا إيمانا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما لله، التجأوا إلى الله وآمنوا وسلموا. الركن الثاني المعنوي حفروا الخندق. إذن خلاص حفروا الخندق والتجأوا إلى الله، أنزل الله الملائكة والرياح. إذا وضعوا قدرا نسفته الريح، وإذا بنوا خيمة نسفتها الريح، وإذا عقلوا جملا نسفته الرياح، وجاءت الرياح وأصبحت ترميهم بالحصى القوي، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن من ينصر بالرياح والملائكة حري أن يكون سيره على ما أراد منه ربه، أما نريد الثمن والمثمون هذا ما يمكن. لا بد أن نبذل، لا بد أن نقوم بالأسباب يا أحبتي. ولذلك نحن في حاجة إلى أن يكون من عرفنا ومن عادتنا الاعتناء بالبرامج. لا بد أن تكون عندنا برامج، وأهيب بأهل الفضل وبأهل العقل وبأهل الإمكانيات أن يتعاونوا على أن يكون من ثقافتنا إيجاد برامج، برنامج كيف نحسن أخلاقي. كثير منا إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، إذا قلت له السلام عليكم يقول لك وعليكم وعليكم، ما هي رد. الله قال وإذا حييتم بتحية. كثير منا إذا رأى إخوانه الفقراء ضم عليه ثيابه وابتعد عنهم، ينفر من الفقراء، والفقراء إخوانك. إذا كانوا ما عندهم مال عندهم دين وعندهم إيمان، والجلوس معهم رفعة وتواضع وإكرامك لهم يفتح لك أبواب الخير. كثير منا لا يطيق الفقراء ولا يريد أن يراهم، ولذلك أهل الغناء عملوا درجة أولى في الطائرة ودرجة أولى في الفنادق عشان ما يشوفوا الفقراء، وإلا ليش يقطع في درجة أولى؟ كل واحد يمشي درجة الأولى يمكن أضعاف الدرجة السياحية بكم ضعف، اقطع في الدرجة السياحية تشوف الفقراء والضعاف والباقي تصدق به أو ادخره لك. لكن نحن في حاجة إلى برامج، كيف نتعود الإنصاف، كيف نتعود الصدق، كيف نتعود الشجاعة، كيف نتعود الكسب، الكسب يعود، كيف نتعود أن نكون يعني بصير بالكسب، كيف نتعود أن نكون فاهما. لكن تجد أننا دائما عندنا قصور في التعامل، عندنا قصور في الإنتاج، عندنا قصور في الفهم، عندنا قصور في العدالة، لذلك أصبحنا ضعاف وأصبح الكفار أقوياء، لأنهم أخذوا بأسباب القوة فقووا، ونحن أخذنا بأسباب الضعف فضعفنا. إن الله لا يغير ما بقوم. أول شيء ينبغي أن يكون من ثقافة المسلمين شراء العقول، أكبر شيء يقوي الأمم العقول، شراء العقول، توطين العلم، نحل مشاكلنا بالصلح، يتنازل كل واحد عن أخيه، يكون بيننا تكافل، أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي، يكون بيننا محبة، يكون بيننا ود، بعدين الله تعالى يرفعنا وينزل الأمطار وتنبت الأرض وتأتي البركة ونبقى خير أمة أخرجت للناس. أما إذا كان الإنسان يأكل الحرام هل يستجب له؟ أطم مطعمك إيش؟ استجب دعوته. إذا كان الرجل الذي يا رب يا رب وملبسه ومأكله فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له. لذلك نحن في حاجة إلى أن نفهم أمورنا ونسير في الطريقة التي تجعلنا في المكان اللائق بنا. الآن تجد المسلمين كل واحد يكره الثاني، يجلس في جنبه ويقول له أكرهك في الله، كيف تكره أخاك في الله؟ هذا لا، هذا الشيطان، لا يجوز للمسلم أن يكره أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح لا يؤمن أحدكم، عن أنس والله لا يؤمن أحدكم في صحيح مسلم، وفي الصحيحين البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فلذلك نحن ينبغي لنا أن نهتم بمصالحنا، نتعاون، نتحابب، نتزاور، نتحاور، نوطن العلم، نشتري العقول، نشيد المصانع، وبعد مدة قليلة الكفار يدخلون في الإسلام. نحن لو سرنا على الطريقة المرسومة لنا بعد مدة وجيزة الكفار يدخلون في الإسلام، لأن المسلم لا يراه أحد إلا أحبه، لأنه لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا ينمم، وإذا جاءه أي إنسان محتاج أعطاه ما يريد، وإذا عجز يرده ردا جميلا. فالمسلم المتقي الفاهم أي إنسان يخالط يتأثر به، ولذلك أعداؤنا يحزنون من المسلم المتقي الفاهم، لا يريدون هذه النوعية تكون على وجه الأرض، ويريدون بها ما كانت قريش تريد بسيد البشر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أعداء الإسلام يريدون بالمسلم المتقي الفاهم ما كانت قريش تريد بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ونحن نكثر هذه النوعية ونعلم أن ربنا كريم وقادر وبيننا وبينه صفقة ولا يخلف الميعاد. إذا استقمنا على الدين لازم ينصرنا، لأنه قال إن تنصروا الله، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. لكن نحن نتكاره، نحن نتباغض، نحن لا نتعاون، نحن لا نهتم بالعلم، نحن لا نهتم بالاكتفاء. أمة الإسلام 1,700,000,000، ولكن الوهن حب الدنيا. الكفار يموتون لنيل السبق الدنيوي، لشهوة أن يكونوا رقم واحد، يبذلون نفوسهم وأموالهم، والمسلمون أموالهم ودينهم وأعراضهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. أموالهم وأنفسهم ودينهم وأعراضهم مهددة بالخطر ولا يضحون. إذا نتيجة هذا ماذا؟ أنظر إلى الكفار قوتهم وأنظر إلى المسلمين إيش؟ والمغالطة تنتج مغالطة، مغالطة زائد مغالطة تسوى مغالطة. ولذلك لا بد لهذه الأمة أن تتعاون، لأن الله قال وتعاونوا. لا بد أن تعد لأعدائها، لأن الله قال وأعدوا. لا بد أن تحل مشاكلها بالصلح، لأن الله يقول ولا تنازعوا. إذا مشكلتنا الكبيرة يا أحبتي، مشكلة الإسلام الكبيرة، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. 1,700,000,000 مشكلتنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نعرف بعض، لا بد أن نوطن العلم، لا بد أن نتنازل عن بعض، لا بد أن نصلح ما بيننا. الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. لا بد أن نعالج المريض، وأن نطعم الجائع، وأن نكسي العريان، وأن نلهف الملهوف، وأن نرد عن المظلوم. لا بد أن نكون في المكان اللائق بنا. نحن أفضل أمة، وهذه الخيرية ما أخذت بثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يكون وبعدين من الأمور التي يجب أن نشيعها القتال بين المسلمين لأجل المصالح، وأكبر المصالح أن المسلمين لا يقتتلون. القتال يقع بين المسلمين لأجل مصالح، وأكبر مصلحة تقع بين المسلمين أن لا يقتتلوا. هذه الأمور لازم أن نفهمها. يا أخي خذ شيء واترك لي شيء، أتركنا نتعايش. لكن أعداؤنا لا يريدون، أعداؤنا لا يريدون أن نتفق ولا أن نتعاون ولا أن ننتج ولا أن نشتري العقول ولا أن تكون في بيننا عدالة. لأن أعداءنا يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا بإيجاد التناقض بيننا. أعداؤنا يريدون ما عندنا، ولكن لا يكون هذا إلا بإيجاد التناقض. أما نتفق ما يقدروا يعملوا شيء. أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. يتحد المسلمون؟ لا يتحدون. يتعاونوا؟ لا. يتكارهون؟ نعم. يتباغضون؟ نعم. يوطنوا العلم؟ لا. يستوردوا؟ نعم. طيب، نحن الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف كل واحد منا لا يكذب، لا يظلم، لا يرابي، لا يعق والديه، لا يؤذي جيرانه، لا يتخلف عن الجماعة، لا يفعل حرام. خلاص إذا فعلنا هذا تقوينا والله تعالى نصرنا. كل واحد منا يستقيم على الدين، والجبال من الحصى، فإذا كان كل واحد منا يستقيم على الدين قوينا ورفعنا الله وأعزنا وملأ قلوب أعدائنا من خوفنا ونصرنا الله، أنزل الملائكة والرياح ونصرنا كما نصر المسلمين يوم الأحزاب. وربنا يقول إن تنصروا الله. إذن الطريق واضح، الطريق واضح وسهل. كل واحد منا يلبس الدين، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يأكل أكل المسلم. كل واحد منا يلبس الدين، يكفينا هذا. كل واحد منا يتمثل الدين في نفسه، والذي لا يستطيع لا يكلف به. إذا فعلنا هذا في مدة وجيزة ارتفعت الأمة ونصرها الله ودفع عنها كيد أعدائها، لأن ربنا يقول إن الله يدافع إذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي شيء يقع في الكون بإرادة الله وبقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله ويمتلئ قلبه من الإيمان الله يوفق قلبه ويجعله يحب الطاعة ويحب الخير ويكره المعاصي، ويجعل دائما طريقه فيها الإنتاج للدين ولنفسه، ويرزقه السعادة الدنيوية ويرزقه المقامات العلا في الأخروية. والله بكل شيء عليم. فهنيئ المتقي ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن، ما دام ربنا بكل شيء عليم فالمتقي سيعطى وسيرفع، والعاصي سيعاقب وسيهان، وهذا من إعجاز كتاب ربنا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله فيما جاءكم في كتابه ورسوله فيما بين لكم من شرعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه ببيان القرآن، قال لتبين للناس، وقال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. والذين يقولون إن السنة لا يحتاج لها، هؤلاء جهلوا وجهلوا أنهم جهلوا، فجهلهم جهل مركب. السنة من القرآن، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. السنة من القرآن لأن القرآن أمر باتباعها، قال أقيموا الصلاة. طيب ثم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغوا الوضوء ثم كبر ثم استقبل ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبين الآية تأتي والبيان في السنة. ولذلك الذي يقول أن يكفيه القرآن هذا جاهل، لأن السنة من القرآن. ولا فرق بين المتواتر والآحاد في العمل إلا عند الترجيح، فإذا تعارض آحاد ومتواتر يقدم المتواتر في الغالب، وقد يقدم الآحاد. أيوة، لكن المتواتر إذا تواتر يقدم على أحاديث الآحاد، أما كل منهم يجب العمل به. والخلاف بين المتواتر والآحاد مذهب كلامي إلا في الترجيح، ذكر ذلك العلماء. نعم. فإن توليتم ولم تقبلوا الحق فإنما على رسولنا البلاغ الواضح. قيل هذا قبل الجهاد، وقيل هذا مع الجهاد، يبين لهم ويوضح لهم. فمن أراد الإيمان فليؤمن، ومن أراد الكفر فليبقى على الكفر شريطة أن يذعن لشروط المسلمين. الرسول عليه البلاغ المبين. ولذلك أهل الأرض يخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام، فإن أسلموا المسلمون سواء، لا تؤخذ منهم جزية ولا يؤخذ منهم شيء، إن بقوا أرادوا أن يبقوا على الكفر يدفعوا الجزية، إن لم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية بيننا وبينهم الميدان. فادعوهم إلى ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، فالجزية، فإن لم يقبلوا فالمناجزة، كما قال هناك: وأنزلنا الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج والبراهين، فإن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. وأنزلنا الحديد، ذلك الكفار حاطين جرس على كلمة الجهاد، هل الجهاد الكفار لا يطيقونه ولا يريدوا كلمة الجهاد، ونبي الرحمة يقول: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذه الأمة أمانة فيها أن تنقذ البشرية. الإسلام لا يظلم، الإسلام لا يكذب، الإسلام لا جعل في كل كبط رطب، الإسلام سبق لحقوق الحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. إذن الإسلام سبق لحقوق الحيوان ولحقوق الإنسان، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم اعدلوا، وقال ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، وقال: ويل للمطففين. ولكن نحن نحول بين الكفار وبين الإسلام، نرجو الله أن يعفو عنا. كيف ذلك؟ إذا سمع الكافر هذا الدين قال: ما أجمله وما أحسنه، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، لا تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم. قال الكافر: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلذلك ينبغي أن نتمثل ديننا، وأن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا، وأن لا نكون سبب في صدود الكفار عن الإسلام لعدم ممارستنا له ولمخالفتنا لأوامره ولانتهاكنا لنواهيه. نرجو الله أن يتوب علينا. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ، الله الرسول يبلغ. ولذلك لما حزين عليهم قال له: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمن، أنت بلغ بس، هذا عليك، أما الباقي لا يهمك. بأبيه وأم صلاة الله وسلامه عليه. الله لا معبود بحق إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون الخلص، فإن من توكل على الله فهو كافيه. لا معبود بحق إلا الله، والسماوات والأرض قامت على لا إله إلا الله، وأول شيء في القرآن لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها محمد رسول الله، وأكثر ما في القرآن لا إله إلا الله، وأكثر كلمة في القرآن الله. فهذا الدين معجز، ولكن نحن ينبغي لنا أن نعلم النعمة التي أعطانا الله والمكان التي منحنا ربنا، فنشكر ربنا ونعمل على مقتضى ما رفعنا ربنا به، وألا نترك هذه النعم العظيمة وهذه المنازل العالية ونكون تبع يعني لغيرنا يتصرفون بنا تصرف لا يليق. ينبغي أن نفهم ديننا وأن نعمل به حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمن. عجيب. قال تعالى ومن يتوكل على الله، وفي سورة الفرقان قال وتوكل على الحي. والله إنها لآية تفرح الصادق المسلم. وتوكل على الحي، غير الله يموت، إذا توكلت عليه تهلك، لكن الله الباقي الدائم الذي لا يموت، فمن توكل عليه نصره ودفع عنه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم. ولكن مشكلة ضعف التوكل، نتوكل ونأخذ بالأسباب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال من للتبعيض، ما كل الأزواج والأولاد عدو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم أن يجروكم للنار، أن يجروكم للمعاصي. المعاصي تقسي القلب، المعاصي تثبط عن العبادة، المعاصي تحول بينك وبين قراءة القرآن، المعاصي تحول بينك وبين الاستغفار، المعاصي تحول بينك وبين الذكر. معصية زائد معصية زائد معصية، خلاص ينطلي القلب والإنسان يذهب للشهوات وللمتع ويجر الشيطان ويدخله النار. بعدين يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني يعادونكم ويجرونكم لعدم الذهاب للمدينة في أول الإسلام وفي تحتم الذهاب لها في ذلك. واحذروهم فيما يستقبل، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا عن تثبيطهم لكم في أول الإسلام حيث جئتم للمدينة ووجدتم من سبقكم للهجرة أصبح أعلى مكانة وأكثر علما وفقها وفهما للدين وأنتم تحسرتم لذلك، فاعفوا واصفحوا واغفروا فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. تعفوا يعني تتركوا تمسحوا وتصفحوا لا يبقى أثر الأمر في قلوبكم، وتغفروا تستروه ولا تذكروه. يعني والله تعالى يعوضكم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكابد أهله وأولاده في أن لا يجروه إلى الحرام وأن لا يعاديهم. يغفر إذا أخطأ، قل له هذا خطأ وسامحه. إذا أخطأت قل له هذا خطأ وسامحها، لكن لا يجروك إلى المعاصي، فإن ذلك عين الخطأ وعين الخطر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما استثنى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال حيث هو والولد حيث هو فتنة، لأن محبة الولد في قلبك تشغلك عن الطاعة وعن الخشوع، والمال يشغلك عن عبادة الله وعن الصف الأول وعن المرابطة. المال والولد فتنة، ولذلك أعز شيء في الدنيا المال والولد. ولكن ما عند الله من الأجر ومن المنازل ومن الكرامة ومن حور العين ومن الظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة والفرش المرفوع. ويخلقن لك حور العين أزواج أبكار عرب متحببات، هذا أفضل لك وأكثر نفعا من المال والولد. إذن إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء، وما تجدون عند الله من الأجر والمتع ومن الكرامات خير لكم من الولد والمال، إن اتقيتم الله في الولد والمال وسرتم على الطريق المرسوم لكم. فاتقوا الله، أي الله عنده أجر عظيم لا ينتهي. فلذلك لا تقدموا المال والولد عن طاعة الله تعالى، فما عند الله خير وأكثر لكم نفعا من المال والولد. فتعطوا الله ما استطعتم. هذه الآية فيها إشكال. بعض العلماء قال منسوخة، أو قال هي ناسخة لآية اتقوا الله حق تقاته، والمحققون قالوا لا، هذه ليست منسوخة وتلك غير منسوخة، وإنما هذا بيان. اتقوا الله حق تقاته هي انفسها اتقوا الله ما استطعتم، هذا بيان. لأنهم لما جاء اتقوا الله حق تقاته وضاقوا بذلك، قال إذا لم تقولوا سمعا وطاعة فأنا أخاف عليكم، فقالوا سمعا وطاعة فنزلت ما استطعتم، وما استطعتم هو حق التقاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحق تقاته هي ما استطعتم، ولا نسخ في الآية. وهذا بيان لها وتوضيح لها، لأن حق توقاته هو ما نستطيعه، أما ما لا نستطيعه لا نكلف به. نعم. واسمعوا لما ينزل عليكم من الوحي، وأطيعوا نبيكم فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، وأنفقوا خيرا لكم، خيرا لأنفسكم. خيرا فيها ثلاثة إعرابات. إذا كان الخير هنا المقصود به المال تكون مفعول به، أنفقوا مالا من مالكم. وقيل أنفقوا، قال سيبوهي، منصوبة بفعل محذوف. أنفقوا يعني واعطوا خيرا لكم، يعني بفعل مضمر. وقيل هي يعني وصف لمصدر محذوف، أنفقوا إنفاقا خيرا لكم. وقيل هي خبر كان محذوفا، وأنفقوا يكون الإنفاق خيرا لكم. إذن أربعة إعرابات، مفعول به ل وأنفقوا، منصوبة بفعل مضمر، وصف لمصدر محذوف، أو خبر كان محذوف، وكل سائغ. أيوة. وخيرا لكم، الإنفاق هنا يشمل الواجب والمندوب. أنفقوا الإنفاق الواجب، وأنفقوا الإنفاق المندوب، يكون خيرا لكم. ويكون الأمر أحيانا للوجوب وللندب يشترك بينهما، وهذا أيضا من كثرة معاني القرآن وما يحمله من الإعجاز والإيجاز. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما رأيت شيئا أضر على الرجل من الشح والمرأة. الشح هو شدة البخل، وهذا داء عضال، وأي داء أدواء من البخل. وما رأيت صفة أنفع للإنسان من الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. ولذلك نبينا لم يطلب شيء عنده إلا أعطاه. ومن يوقى يعني يحمى ويدفع عنه شح نفسه فأولئك هم الفائزون الآمنون من النار الداخلون الجنة. ولذلك المسلم لا يكون بخيلا، وما نقص مال من صدقة، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولكن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة الآمنون من النار. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. القرض الحسن حلال، صافي به النفس، لا يراد به الرياء، ولا يراد به دنيا ولا منصب ولا مكان، يكون من مال حلال صاحبه يريد المال ولكن بذله من نفسه لإعلاء كلمة الله ولإرضاء الله، ولأن الله أمره بذلك. نعم.